الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، للعمل أهمية كبيرة وقيمة رفيعة عالية في الإسلام، وهو ضروري ضروري لعمارة الأرض واستمرار الحياة. بالعمل تتحقق الإنجازات، وإنجازات كل فرد بحسب جهده، إنجازات كل إنسان كل عامل حسب جهده وجده ونشاطه وهمته وكفاحه وأدائه وإتقانه وإحسانه وصدقه وأمانته وإخلاصه وخبرته ومهارته وبراعته، خبرته ومهارته وبراعته. لابد من علم بالعمل الذي سيقوم به، لأن العلم أساس العمل. يبقى لابد من المهارة والخبرة والبراعة ليتحقق الإنجاز. كم من أناس لهم إنجازات عظيمة يذكرون بها إلى يوم القيامة، وكم من أناس أحياء لكنهم وأهل القبور سواء. أين إنجازاتهم؟ أين أعمالهم؟ لا شيء. وكم من ذوي الهمم، من ذوي الإعاقة، من ذوي الاحتياجات الخاصة لهم إنجازات يعجز عنها غيرهم من ملء الأرض من الأصحاء. فالإنسان المجد المجتهد المكافح صاحب الهمة والنشاط ينجح وينجز ويتميز وإن فشل مرارا. الإنسان المجد المكافح المجتهد اللي عايز يوصل بيوصل، بينجح وينجز ويتميز ويصير رائدا في مجاله وإن فشل مرارا. الإنسان المجد المجتهد. أما الكسول، الإنسان الكسول المهمل المقصر البطال يفشل دائما، دائما يفشل. وإن أنجز فإنجازاته ضحلة ضئيلة هشة ومؤقتة، سرعان ما تزول. فالكسول المهمل البطال لا ينجز ولا يفسح المجال لمن يريد ولمن يقدر ولمن يستطيع أن ينجز. فالكسول المهمل يؤخر لا يقدم، يهدم لا يبني، يستهلك لا ينتج، وهو حجر عثرة في طريق المجدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. يوصيك، يقول لك احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يحذرك من العجز والكسل، يحذرك من البطالة. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله صباح مساء من العجز والكسل: وأعوذ بك من العجز والكسل. فبما تتحقق الإنجازات؟ بالعمل، بالعمل الجاد، بالعمل الدؤوب، بالعمل المتقن تتحقق الإنجازات، سواء كانت إنجازات مادية أو معنوية، دينية أو دنيوية. فالعمل المأمور به في قوله تعالى: وقل اعملوا، ليس أي عمل، انتبه. الله عز وجل يقول: اعملوا، لكن ليس أي عمل، إنما هو كل تحرك، كل تحرك صالح. مش أي تحرك، مش أي تحرك، تحرك صالح. وليس هذا فقط، إنما تحرك صالح يلازمه قصد النبي، نية حسنة. تحرك صالح يلازمه قصد النبي، ويشمل، وكل اعمله يشمل جميع الأعمال، يشمل الشرعيات والإنسانيات والكونيات. يعني إيه؟ وكل اعمله يشمل علاقة العامل مع ربه، علاقة العامل مع الإنسان، علاقة العامل مع الكون. هذا معنى يشمل الشرعيات والإنسانيات والكونيات. علاقة العامل بربه، علاقة العامل بالإنسان، علاقة العامل بالكون من حوله. وكل عمل، هذا العمل سيراه الله، سيراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيراه المؤمنون. هذا العمل سيعلم، سيعرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فتحرز، تحرز من النقص والخلل. سيرى الله عملك، سيرى الله عملك، فتحرز من الخلل ومن النقص، وتحرز من الإهمال والتقصير. تحرز من الإهمال، تحرز من التقصير. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، سيرى الله عملك. هذا يجعلك تحرص أشد الحرص على إتقان العمل، إجادة العمل، إحسان العمل، قيمة العمل، درجة العمل، شرف العمل، على إحسان العمل، على احتساب العمل، على النزاهة، والشفافية والوضوح والمصداقية على الإخلاص والصدق والأمانة على الالتزام على الأداء المتميز على الالتزام بضوابط وقوانين ونظم العمل. طالما أن الله سيرى عملك فتكون حريص على أن هذا العمل يكون نظيفا ويكون متقنا ويكون حسنا ويكون خالصا ويكون صالحا ويكون نافعا لك ولمن حولك. العالم في مختبره وفي معمله عامل النظافة في عربته، الإمام في محرابه، الفلاح في حقله، المهندس في موقعه، الطبيب في مشفاه في عيادته، المدرس في مدرسته، الصانع في صنعته وفي مصنعه، التاجر في متجره، البائع في سوقه، الحرفي والمهني في حرفته وفي مهنته، كل هؤلاء له درجة، له درجته، له قيمته، له تقويمه. سيرى الله عمله، سيرى الله عمله ويعطيه درجة ويعطيه قيمة، يقومه بناء على ماذا؟ يأخذ التقويم ويأخذ الدرجة ويأخذ القيمة بناء على ماذا؟ على حسن الأداء، على الإتقان، على الإجادة، على الالتزام، على الإخلاص والصدق والأمانة. هذا شيء، شيء آخر على إرادة النفع العام، وهذا مهم جدا. مش شغل لنفسك، النفع العام، مصلحة الأمة، خدمة المجتمع. التلاتة دول يخلوا عملك الدنيوي عمل ديني وتؤجر عليه، تاخد درجتك يوم القيامة على عملك الدنيوي بناء على هذا. الصدق والإخلاص والأمانة، الإتقان والإجادة، الالتزام، والنفع العام، مصلحة الأمة، وخدمة المجتمع قبل مصلحتك الخاصة وقبل نفسك وقبل حاجات نفسك. بناء على هذا فقد يكون عامل نظافة يجر صندوقه في الشارع أعلى درجة وأشرف وأكرم على الله من عالم في مخبله في مختبره وفي معمله. بناء على هذا قد يكون فلاح في حقله أعلى درجة وأشرف وأكرم على الله من إمام في محرابه. لم أذكر الألف واللام لأن هذا لا ينطبق على الجميع، قد يكون بالعكس، العكس بالعكس. فأنت أنت وأنت في مجالك الذي أنت فيه أيا كان هذا المجال وعددت لك وغيرها من المجالات لم أعدد ولم أذكر، أي مجال، أي مجال، أي عمل، سيرى الله عملك. اتق الله في هذا العمل، اتق الله. إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. اتقن عملك وانجز عملك وأحسن عملك وأخلص عملك وأصلح عملك وكن ناجحا متميزا متقنا محسنا مجيدا تفيد وتستفيد وترتقي الأمة وتتقدم بك وبأمثالك في المجالات الأخرى. هذه وصية. وصية أخرى: لا تقحم نفسك في مجال ليس لك فيه لا خبرة ولا دراية ولا علم. لا تقحم نفسك فيما لست له أهلا. لا تقحم نفسك فيما لست له أهلا. لا تقحم نفسك فيما لا تستطيعه ولا تقدر عليه من أعمال، فتكون النتيجة غصب عنك إهمال وتقصير وفشل. وكم من أمم، كم من أمم قامت وتقدمت وارتقت بإتقان العلم، وكم من أمم تخلفت وتأخرت وسقطت بعدم إتقان العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ولم يحدد أعمالا صلى الله عليه وسلم. فأنت في المجال الذي أنت فيه تتقن هذا العمل الدنيوي، كما أنت مطالب أيضا بإتقان العبادة عملا، أعمال الدينية والأعمال الدنيوية. اتقن، اتقن الصلاة، اتقن الصيام، اتقن الطهارة، اتقن القيام بين يدي الله، اتقن العبادة، اتقن المعاملة، اتقن المعاشرة، اتقن الكسب الحلال. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أي أن يتقنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، مما يجب التنبيه عليه أن المؤمن لا ينكب على وجهه ليل نهار في طلب الدنيا على حساب الآخرة، ويهمل الفرائض ويضيع دينه ويضيع آخرته، لأنه منكب على وجهه ليل نهار في طلب المعاش، يعمل دنياه ويخرج ويخرب أخراه. المؤمن يوازن بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة، فيعمل لدنياه كأنه يعيش ما شاء الله، ويعمل لآخرته كأنه يموت الساعة. القرآن الكريم يؤكد على هذا التوازن، فقال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. العبادة مع العمل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. عندما تفرغ من العبادة اطلب الرزق، اطلب من فضل الله الحلال. وهذا مما يؤكد على شرف العمل، ومما يؤكد أيضا على شرف العمل وعلى التوازن أيضا بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. الله عز وجل قرن وجمع بين الضرب في الأرض لابتغاء الرزق والقتال في سبيل الله، فقال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هذه الموازنة، والمؤمن مطالب بهذه الموازنة، لا ينقطع انقطاعا تاما للعبادة ويكون عبئا على إخوانه وعبئا على من حوله وعالة يعيش على الصدقات والزكوات، ولا يكون منهمكا انهماكا كليا في الجري وراء الدنيا الفانية وتخريب الآخرة. المؤمن يوازن، يوازن بين الأعمال، الأعمال التي هي ضرورية لإعمار الأرض واستمرار الحياة، والإعمال والأعمال التي تكون سببا له في دخول الجنة بعد الوفاة. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد رفاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.